رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا أيها الإخوة الكرام في باب ذكر حديث الإسراء والمعراج، وكون هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قرأنا شيئا من هذه الأحاديث، وسبق فيها شيء من التعليق، وأريد اليوم أن نواصل ما تبقى منها. يقول الإمام الأجري رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب الصقر، قال حدثنا محفوظ بن أبي ثوبة، قال حدثنا عبد الرزاق وهو الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني إمام محدث ثقة فت، إلا أن فيه تشيعا يسيرا، تأثر بسبب أحد مشايخه لهذه المسألة، وارتحل الناس إليه أعظم رحلة بعد ارتحال الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تعلم في الإسلام رحلة وهجرة بعد ارتحال الناس وهجرة الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ارتحل الناس إلى عبد الرزاق. كما وكيف؟ الكيف أقصد أنه ارتحل إليه أئمة مشاهير كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما. قال حدثنا معمر وهو ابن راشد أبو عروة وزير اليمن وهو بصري، عن قتادة وابن دعامة السدوسي أبو الخطاب، ولد أكمه وكان من أوعية العلم والحديث، ومع ذلك كان يدلس وكان يرى القدر. عن أنس، وذكرنا أن أثبت الناس في أنس ثلاثة: الزهري وقتادة وثابت. عن أنس وهو الصحابي الجليل أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به مسرجا ملجما، فاستصعب عليه فقال له جبريل: اسكن، فما ركبك أحد أكرم على الله عز وجل منه، فارفض عرقا. والإسناد هذا في بعض، واللفظ هذا أيضا في شيء من الزيادات والنكارة. قال أنبانا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي، قال حدثنا علي بن عبد الله المديني أبو الحسن إمام من أئمة المسلمين، عارف بالجرح والتعديل والعلل، قال حدثنا صفوان بن عيسى، قال حدثنا عوف. من عوف؟ عوف بن أبي جميلة الأعرابي، لقب بهذا لفصاحته وبلغته وعربيته. قال حدثنا صفوان بن عيسى، قال حدثنا عوف، قال حدثنا زرارة بن أوفى قاضي البصرة، مات من خوف الله عز وجل ومات من بكائه لله، زرارة بن أوفى قاضي البصرة. قال حدثنا ابن عباس، عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، أبو العباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة أسري بي، قال ثم أصبحت بمكة، قال فضقت بأمري. وقفت على الصفا، وقفت متابعون الذين معهم النسخ المختلف. قال ثم أصبحت بمكة، قال فضقت بأمري وعلمت أن الناس مكذبين، فقعدت معتدلا حزينا. فمر بي عدو الله أبو جهل، فجاء حتى جلس إلي ثم قال كالمستهزئ: هل من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: ما هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسري بي الليلة. قال: فقال إلى أين؟ قلت: إلى بيت المقدس. قال: فقال أبو جهل: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فلم ير أنه مكذب مخافة أن يجحد الحديث. قال: فقال: إن دعوت إليك قومك أتحدثهم مثل ما حدثتني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فقال أبو جهل: يا معشر بني كعب ابن لؤي، هلموا إلي. قال: فانتفضت المجالس. أمر جلس، حدث عجيب، يسرى بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم في بعض من الليل، إنها لقدرة عظيمة. فاجتمع الناس حتى جلسوا إليهما. قال: فقال أبو جهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حدث قومك ما حدثتني. في بعض الروايات أخرى أنهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: لقد أتيت بخبر لا يغطيه ذيل ولا يغشاه ليل. خبر في الثوب لا يغطيه، الذيل ذيل الثوب يعني لا يغطيه ولا الليل يغشاه. هذا خبر عجيب. فقال أبو جهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حدث قومك بما حدثتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسري بي الليلة. فقالوا: إلى أين؟ فقلت: إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فبين مصفق وآخر واضع اليد على رأسه مستعجبا للكذب زعما. قال: فقال القوم: تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ من الناس كالمعتزلة والعقلانيين من أنكروا أحاديث، من أنكروا هذه الأحاديث، سبق معنا أنها متواترة، ويقولون الإسراء معقول لأنه جاء في القرآن، أما المعراج فلا يعقل، لأن تفسير الآيات من سورة النجم المفسرون فيها على قولين، منهم من قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قالوا: الضمير هذا يعود إلى جبريل، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، قالوا: كل الضمائر تعود على جبريل. ومنهم قال: لا، الضمائر هذه تعود على محمد، ومنهم عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال: لا، بعض الضمائر دي تعود على جبريل وبعضها تعود على محمد. ولا بأس بهذا، لا بأس، وهذا هو الصحيح، لبعض الضمائر في السورة نفسها بعضها يعود على جبريل وبعضها يعود على محمد صلى الله عليه وسلم، والأحاديث متواترة، فما بالنا ننكرها ونجحدها ونستبعدها بعقولنا. لكن أنتم تعرفون أن المعتزلة يقوم منهجهم ودينهم على العقل، التحسين العقل والتقبيح العقل، كما قلنا الناس في النقل والعقل ثلاث طوائف. طائفة تقول إذا ورد النقل بطل العقل، شوف ازاي، إذا ورد النقل بطل العقل. الشيعة ومن ولاهم، الشيعة والرافضة ومن ولاهم، الذين يعتقدون أن محمد بن حسن العسكري دخل استرداد في العام 1600 فلم يخرج إلى الآن، وأنه لازال على قيد الحياة. طب هذه رواية مكذوبة، فهو العقل عندهم باطل، لا قيمة له ولا عبرة به، لا تفكير، لا يعملون عقولهم في هذه الروايات، هل هي مقبولة من ناحية الإسناد ومن ناحية المتن أم لا؟ العقل خلاص دفن. وطائفة أخرى تقول إذا ورد النقل حكم العقل، شو الأول عمل إيه؟ والثاني عمل إيه؟ الأول يقول بطل العقل، ملوش اعتبار. وطائفة أهل السنة والجماعة يقولون إذا صح النقل شهد العقل، العقل يشهد بصحة النقل رحمك الله، لا يعارض صريح المعقول صحيح المنقول. هذا واستراح وأراح، استراحوا هم وأراحوا غيرهم. المعتزلة قالوا لا، الرواية دي ما تدخلش العقول، كيف عرج به إلى سدرة المنتهى، كيف عرج به إلى مقام يسمع فيه صريح الأقلام، كيف دخل العقول، كيف رأى أناسا يعذبون وهو يعرج به، كيف رأى جبريل عليه السلام كالخلق البالي أو كالثوب البالي من البكاء، كيف رأى الأنبياء، كل ذا كيف ضيعت المسور. لا، أهل السنة لا، أهل السنة أهل إدعاء تصديق وإقرار واعتراف إذا صحت الرواية، عرفنا؟ إذا الناس في العقل والنقل كم أقسام؟ قسم إذا ورد النقل بطل العقل. ولذلك لما سئل الإمام الشعبي عن الشيعة والروابط قال لو كانوا دوابا، لو شاء الله أن يخلقهم دواب لكان حمرا، حمير لا يفهم شيئا، ولو كانوا طيرا لكانوا رخما، أبلت أنواع الطيور الرخم، أبلت أنواع الطيور، والحمار أغبى وأبلت أنواع الدواب. وفعلا كتبهم مشحون بالروايات عن الهلك والكذابين والتالفين والوضاعين، مشحون عندهم الكافر الكليني اللي هم الكافر عندهم هذا كصحيح البخاري عندنا مبني على روايات الكذابين والوضاعين والهلك والتالفين، دين يقوم على هذا دين باطل لا شك فيه ولا شك. هذا الطائفة الأولى. الطائفة الثانية إذا ورد النقل حكم العقل، جعلوا العقل مشرعا مع الله وحاكما مع الله، ولا حكم إلا لله. أهل السنة والجماعة قالوا لا، إذا صح النقل، شوف التعبير، شهد العقل يشهد ويقر. معنا يا إخوان، إذا أهل السنة ما أبطلوا العقل بالكلية ولا جعلوه حاكما مع الشرع، توسطوا، وهذا هو الصحيح. والمقصود بالعقل إيه؟ العقل الصريح. صريح يعني إيه؟ يعني خالص خالص من ايه؟ من الشهوات والشبهات، هذا المقصود. العقل الصريح يقول لك نسب صريح، فلان ده نسبه صريح يعني صاف نقي، يقول لك لبن صريح، لبن مش مخلوط بماء زي ما بنشتريه اليوم، معنى يقول لك بثلاثة جنيه ونص الكيلو. اسمع بقى انا هدي لك اهو، بس اصبر عليا عشان النص، انا عارف انك عمي ما شاء الله. يقول لك تخفيض، طب ما هو نصف ميه، ما هو بثلاثة جنيه ونص ده نصف ميه، واللي بيقول الشيخ ناصر يقول لك خمسة جنيه يعني شويه، ما فيش ميه قليله. دي المشكله، معناها هذه المشكله. يقول لك لبن صريح يعني لبن صافي غير مغشوش. اهو العقل الصريح، العقل ايه صريح يعني ايه بقى؟ يعني خالص من الشهوات والشبهات، هو ده العقل الصافي النقي. اما عقل ملوث فنسأل الله العفو والعافية. ففي عقول ملوث، يعني كنا دخلنا الموافقة ذات مرة كده، فكان بيقول لنا في ناس هنا في الغرفة دي عقولهم فيها عقارب. قلنا عقارب يعني ايه؟ مش فاهم. يعني ملوث مشوش، عقول ايه فيها عقارب وفيها حيات وتعابين. قالوا يعني عقول ايه يعني ايش المقصود بالعقارب؟ قالوا يعني عقول ملوث فاسد، تقلب الحق باطلا والباطل حق، معناه وافسدت المنهج والعقيده والفكر الى كده. فالان بارك الله فيكم لا نلتفت الى ما ذهب اليه المعتزله في انكارهم احاديث الاسراء والمعراج. هم بيقولوا الاسراء، احنا بنقر بالاسراء، لكن المعراج في القران مختلف فيه في اثباته، والاحاديث تستبعدها عقولنا، لكن اهل السنه والجماعه لا، اثبتوا الاسراء والمعراج ويقولون اسراء بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم، لا بروحه دون جسد، لان الامر لو كان بالروح دون الجسد ما كان لقريش ان تستبعده، لان الانسان بروحه وهو نائم كده قد يرى منامات عديده، يرى انه ذهب الى درجات عالية أو نزل بركات سافلة، يختلف. ممكن لو أن قريشا علمت من النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوحي إليه وأسري به وعرج به بروحه دون جسده كانوا يصدقون، لأن هذا منامات، يصير منامات، والرؤيا في المنامات لا تنكرها قريشا. قال شوف انتوا بقى المصدقون بالاسراء والمعراج، من سلفكم؟ ابو بكر الصديق. المكذبون بالاسراء والمعراج، من سلفهم؟ ابو جهل واصحابه. احمدوا الله. انتوا عارفين مقاله العلو الفوقي؟ مش احنا مره بينا لما بندرس في العلو الفوقي قلنا العلماء قالوا الذي يقول بالعلو الفوقية لله ويثبت العلو الفوقية لله فهو موسوي محمدي سني، لأن موسى كان بيكلم فرعون أن الله في السماء، ولذلك فرعون قال يا هامان ابن لي صرحا، الله هذا كان بيكلمه. وموسى عليه السلام قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، لقد علمت ما انزل هؤلاء، ما انزل النزول يكون من علو الى سفل. وفرعون ما قالش لا انت تكذب، سكت. وقال الله وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. وقالوا الذي ينكر العلو الفوقيه فهو ابليسي فرعوني جهمي، اهو شوف سلفه من بقى؟ ابليس وفرعون، لانه انكر العلو والجهل، لانه اكثر من شو انت سلفكم انت؟ سلفكم اخير الناس وافضل الناس، والمعتزله سلفهم اسوا الناس واشأل الناس. احمد الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري بي الليلة. فقالوا إلى أين؟ فقلت إلى بيت المقدس عليه الصلاة والسلام. قالوا ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ هذا الكلام يقول النبي عليه الصلاة والسلام في مكة يا إخوة، في مكة. يؤذى، يضرب، يسب، يهان، أصحابه كذلك أذوا في ذلك الوقت، وفي مكة يقول هذا، لا يهمه أحد. قالوا ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال فبين مصفق وآخر واضع يده على رأسه مستعجبا للكذب زعمه. قال فقال القوم تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ قال في القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنعت فما زلت أنعت حتى لبس علي بعض النعم. قال فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع دون دار بني عقيل وأنا أنظر إليه. انظر المعجزات، شو المعجزات؟ قال فقال القوم أما النعت فقد أصبت. وصفه النبي عليه الصلاة والسلام شرفة شرفة وبابا بابا. وكيف وصفه هيئة؟ فما لهم أن يكذبوا؟ يأخذ المسافر منهم شهرا إلى الوصول إلى بيت المقدس وشهرا رجوعا، وهذا في بعض من الليل، جزء من الليل يسير. بلغ النبي عليه الصلاة والسلام هذا المبلغ. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا أبو بكر بن زنجوين قال حدثنا عبد الرزاق. متى أحدنا بعبد الرزاق؟ المجلس هذا عن معمر، وهو أبو راشد عن أبو عروة معمر بن راشد عن الزهري في حديثه عن عروة عروة بن الزبير قال تعا رجال من المشركين إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا له هذا صاحبك. انظر إلى كلمة تعا رجال، خضب وجلي هرولة، الأمر شديد عليه. سعى رجال من المشركين إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان معروفا بينهم بالوجاهة رضي الله عنه، فقالوا له هذا صاحبك يزعم أنه قد أسري به الليلة إلى بيت المقدس ثم رجع من ليلته. فقال أبو بكر رضي الله عنه أو قال ذاك؟ قالوا نعم. قال أبو بكر رضي الله عنه فأنا أشهد إن كان قال ذاك لقد صدق. قالوا تصدقه؟ شوفوا كيف الرجل المؤمن الصادق الثابت ما تزعزعه العواصف، ما يفتحش أذنه كده، تعالوا بس تعالوا تقولوا لي اللي انت عايزينه، أو تعالوا تعالوا أنا أصدق. لا، الثابت ثابت من يومه، من ثبت نبت، من ثبت نبت. أما الله لا يفتح أذنه أو يربط حبل في رجليه هيحصل من الشركة، لا يكون إماع الرجل منا. أنت سائر في الطريق، أنت سائر على النهج الصحيح، يجيك واحد يزعزعك، والله يتصل عليك، لا لا الطريق اللي أنت فيها دي والله ما هي صحيحة، الدروس اللي أنت تاخذها لا لا لا، يا رجل فكر غير الجدول، إيش هذا الكلام؟ ده فين أنت؟ ده الناس ماشيين بطريق ثاني، وكم من واحد يلتوي بهذه الطريقة؟ اتصل عليه ولا عزمه على جناح دجلة كده جناح دجلة ويضيعه من الطريقة اللي هو عليه والجدول اللي هو عليه والدروس. رأينا هذا في بلاد، في هذه البلاد وبلاد أخرى من قبل، مش أول مرة. فالنافرون والمنفرون عن الطريق كفر، فلا دمها الآن. يأتي الرجل إلى الإمام مالك يقول أنا عايز أناقش، أنا عايز أجلس معك. الله، ما تسيب مالك تعالى ما تناقش معي وتجلس معاه ليه؟ فيقول مالك اذهب إلى شك مثلك يجادلك، أما أنا على الحق. ما تجينيش، ما فيش داعي، مش هتاخد مني حاجة، مش هتستفيد مني. أما واحد مننا يفتح أذنه أيقش تلت على كركره في أذنه وأنا مستعد، هذا غلط. من ربط حبلا في عنقه حصل من يشده، من ربط حبلا في رجليه وجد من يشده. شوف بكر الثابت رضي الله عنه الصديق الأكبر ولا حاجة، قولوا ما تقوله لا يؤثر في شيء عليك، إذا كان أخبر فأصدق أصدقه فيما أكبر من ذلك. وهكذا لا يكون إنسان إما مع الزعقين والنعقين، إذا سمع الزعق زعق معه، إذا سمع النعق نعق معه. لا، الثابت يثبت بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فأما ما علمته فقد كفاني، وأما ما جهلته فجنبوني لا أريده يكفيني. فيأتي الرجل إلى مالك يقول تعال بس أنا عايز أجلس معك جلسة. يجلس معك عايز من مالك إيه؟ تخليك لحالك ومالك لحالك. يقول اذهب إلى شك مثلك يجادلك ويناقشك ويجلس معك، أما أنا ما عندي وقت، لأن الطريق بين واضح. توضح الشمس في رائعة في النهار، مش محتاج إلى جلسة. كم من واحد يجلس معنا في هذا المكان يخرج يلقاه انسان يقول له لا الدروس انت بتاخدوها دي علي عليكم شويه، دي ما بتمكنش الوضع، دي مش هتفيدك، دي هتشتتك، هتجيب لك بلبله. هو ده كلام كلام كثير من الطواف الجماعات، والكلام ده كان بيكرروه من قبل. كان بعضهم بيقول قل لابن حماد اذا ما جئته مستندا في مسجد الجامع هذا زمان ليس يحظى به، حدثنا الأعمش عن نافع. إذا استفدنا لا، نفس الكلام يتكرر، التاريخ يعيد نفسه، ولكن لا نلتفت. وذكرت لكم مثالا من قبل، الظبي سريع في جد ويسبق الثعلب إذا أراد الهروب منه، ولكن في عيب في الظبي. هو ايه؟ الظبي يجري ويلتفت فيدركه الثعلب على طول، فانت ماشي ما تلتفتش، انت مالك انت؟ يجي واحد يوسوس لك، واحد يكركر لك، انت مالك؟ لا تلتفت يمنع ولا يسرع، لان الطريق قد استضاء لك واتضح وبان لك، فلماذا تلتفت يمنى ولا يسرى؟ فالظبي سريع جدا وخفيف ورشيق في الجري، لكن عايز فيه يلتفت يمنى ويجري والثعلب وراه ويقعد يعمل كده، لو انه اشتغل بما هو فيه من الجري والهروب لنجا. واحنا بعض الناس يمشي في الطريق يقعد يلتفت كده، الله طب ما تمشي امامك، الطريق مش غاضب عليك، مش مشكل عليك، مش مشكل، الطريق واضح، مفيش داعي تلتفت يمنى ويسرى، ومفيش وقت تضيعه، العمر اكثر من ذلك. العلم ان رايته كثيرا، والعمر ان رايته، العلم ان رايته كثيرا، والعمر ان رايته قصيرا، فقدم الاهم منه فالاهم. احنا الان ماشيين بخطى هادئه، فهذه طريقه العلماء قبلنا. ابن مالك كان بيدرس نفس الكتب رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين نفس الامر، على نفس الطريقه على نفس المنهج. وصلوا ولا ما وصلوش؟ انا اسالكم سؤال، وصلوا ولا ما وصلوش؟ وصلوا. نفعوا الناس ولا ما نفعوهم؟ طيب اثمرت هذه ولا ما اثمرت؟ خرجت علماء ولا ما خرجت؟ طيب احنا نبقى نلتفت نسمع لذا بره ونسمع لذا مره. ينبغي شوفوا بكر الصديق نادوه، هم ليش ما بداوا بواحد ثاني غير ابو بكر الصديق؟ عايزين يجيبوا الراس، ها الرمز الكبير اول حاجه اذا سقط الباقيين يسقطون. فراحوا بداوا بالراس الكبيره بعد النبي عليه الصلاه والسلام. هذا صاحبه اللي انت ملازمه دائما، شوف بيعمل ايه بيعمل ايه. وسوس هذا حزب الشيطان راح يوسوس. لكن هل تاثر ابو بكر يا اخوه؟ الجواب ولا تاثر ابو بكر بشيء؟ ولا حاجه. زوبعه في فيجان، شوف الفيجان اللي بتحصل فيه زوبعه محصوره. ما هوش بالسلامي بقى، الزوبعه هنا اهو محصوره في الفيجان اهي. هنا اهو تمام. زي ايش؟ شوف البيبسي اللي بتشتريه تشربه بيبسي ولا لا؟ تشربوش؟ اللي عنده سكر البيبسي ده عدوه. البيبسي عدو صاحب السكر. تمام؟ شوف انت لو بتشتري ازازة بيبسي اعملها كده رديها. ها؟ بتعمل ايه؟ لما بتردها انت؟ عايز تفجر صح ولا لا؟ وبعدين سرعان ما ايه؟ ما تسكن. هم دول وسوسة الشياطين دول. شوف عملوا ايه؟ ولا حاجة. هل نفعت الوسوسة؟ هدأت. سرعان ما هدأت. ك يعني انفجار صارورة البيت ولا أثرت شيء. قال ثم رجع من ليلة فقال أبو بكر رضي الله عنه: أو قال ذاك؟ قالوا نعم. قال أبو بكر رضي الله عنه: فأنا أشهد إن كان قال ذاك لقد صدق. قالوا: تصدق أنه قد جاء الشام في ليلة واحدة ورجع قبل أن يصبح؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: نعم أنا أصدق بأبعد من ذلك. ما فيش أدنى شك ولا أدنى ريب. تصديق جازم. أصدق بخبر السماء غدوة وعشية. أبعد منها؟ فلذلك سمي أبو بكر رضي الله عنه الصديق. قال محمد بن حسين رحمه الله: من ميز جميع ما تقدم ذكري له علم أن الله عز وجل أسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم بجسدي وعقله، يريد بجسدي وروحه، لا أن الإسراء كان مناما. وذلك أن الإنسان لو قال: هو بالمشرق رأيت البارحة بالنوم كأني بالمغرب، لم يرد عليه قوله ولم يعارض. وإذا قال: كنت ليلتي بالمغرب، لكان قوله كذبا. لو قال: كنت ليلتي بالمغرب، طبعا في ذاك الزمان، اليوم استطاع الإنسان يركب طيارة أو ما إلى ذلك ويرجع يعود في 24 ساعة أو أقل من ذلك إلى داره. وكان قد تطول بعظيم إذا كان مثل ذلك، إذا كان مثل ذلك البلد غير واصل إليه في ليلته لا خلاف فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو قال لأبي جهل ولسائر قومه: رأيت في المنام كأني في بيت المقدس على وجه المنام، لقبلوا منه ذلك ولم يتعجبوا من قوله، ولقالوا له صدق. وذلك أن الإنسان قد يرى في النوم كأنه في أبعد مما أخبرتنا، ولكنه لما قال لهم صلى الله عليه وسلم: أسري بي الليلة إلى بيت المقدس، كان خلافا للمنام عند القوم. وكان هذا في اليقظة بجسده وعقله. فقالوا له: في ليلة واحدة ذهبت إلى الشام وأصبحت بين أظهرنا؟ ثم قولهم لأبي بكر رضي الله عنه: هذا صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس ثم رجع من ليلته. وقول أبي بكر رضي الله عنه لهم وما رد عليهم كل ذلك، وما رد عليهم كل هذا دليل لمن عقل وميز علم أن الله عز وجل خص نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه أسري به بجسده وعقله وشاهد جميع ما في السماوات ودخوله الجنة وجميع ما رأى من آيات ربه عز وجل. وفرض عليه الصلاة كل ذلك لا يقال منام بل بجسده وعقله. وفضيلة خصه الله الكريم بها، لأن لو كان مناما إذن ما الفائدة؟ ما الميزة التي خص بها صلى الله عليه وسلم لو كان مناما؟ وفضيلة خص الله الكريم بها، فمن زعم أنه منام فقد أخطأ في قوله وقصر في حق نبيه صلى الله عليه وسلم، ورد القرآن والسنة، وتعرض لعظيم وبالله التوفيق. قال الحافظ ابن كثير في الحاشية عندي ولا يخوان أقرأ: مذهب جمهور السلف والخلف أن الإسراء كان ببدنه وروحه صلوات الله وسلامه عليه. وكما قلت لكم أن الحافظ ابن كثير ذكر أحاديث الإسراء والمعراج عن 25 من الصحابة في تفسيره وفي البداية والنهاية كذلك، أطال النفس فيها وذكر الروايات رحمه الله تعالى. يقول: كان ببدنه وروحه صلوات الله وسلامه عليه، كما دل على ذلك ظاهر السياقات من ركوبه هذا واحد، وصعوده في المعراج. وقلنا المعراج ما هو يا اخوان؟ عباره عن ايه؟ آله العروج كالسلم ونحو هذا. المعراج اسم آله، معنى مثل المفتاح المكناس وما الى ذلك. معراج اسم آله. قال: في المعراج وغير ذلك. ولهذا قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. العبد يطلق على الروح والجسد. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والتسبيح لما يكون عند الآيات العظيمة الخارقة، فدل على أنه بالروح والجسد، والعبد عبارة عنهما. وأيضا فلو كان مناما لما بادر كفار قريش إلى التكذيب به والاستبعاد له، إذ ليس في ذلك كبير أمر. فدل على أنه أخبرهم بأنه أسري به يقظة لا مناما. وقالوا في حديث الشريف عن أنس: ثم استيقظت فإذا أنا في الحجر معدود في غلطات الشريك، شريك ابن أبي عبد الله القاضي، له أوهام وتقديم وتأخير وزيادة ونقص فيما يتعلق بروايات حديث الإسراء. فالحافظ ينبه على مثل هذه الأخطاء، يقول: معدود في غلطات الشريك، أو محمول على أن الانتقال من حال إلى حال يسمى يقظة، كما سيأتي في حديث عائشة قوله: فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. وهذا الحمل أحسن من التغليق. انتهى من البداية والنهاية الجزء الثالث صفحة 14 و100. على كل حال نخلص من هذا إلى أننا نعتقد بصحة روايات الإسراء والمعراج مع ضميمة كتاب الله عز وجل. باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم من الرؤيا لربي عز وجل. والناس في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربي عز وجل بعينيه مختلفون. احنا قلنا الرؤيا فيها أبواب، رؤية الله عز وجل فيها أبواب. الباب الأول: هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه بأم عينيه أم لا؟ هذا الباب الأول، وفي خلاف بين أهل السنة والجماعة. الباب الثاني: هل الناس جميعا في العرصات يرون الله بما في هؤلاء الكفار والمنافقون؟ هذا باب اختلف فيه أهل السنة والجماعة. الباب الثالث: هل يرى الله عز وجل في الجنة؟ وهذا باب يبدع المخالف فيه، فإن أهل السنة والجماعة مجمعون أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة. معنى؟ وقلنا خالف في هذا المعتزلة والأشاعرة والجهمية والشيعة والروافض والخوارج. إذا المسألة الأولى، هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه بأم عينيه في ليلة إسراء المعراج؟ النبي عليه الصلاة والسلام سئل، هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أرى، حديث أبي ذر صحيح مسلم. وعائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله إيه؟ الفجر. فهذه مسألة إن شاء الله ترجئها لدرس الغد صباحا وما إليها من أبواب إن شاء الله. وقد نبهنا من قبل أننا سنفتح درسا جديدا فيما يتعلق بالفقه في مسجد التوحيد هنا إن شاء الله، يفتح درس جديد في يوم الاثنين ويوم الجمعة إن شاء الله بعد المغرب، في كتاب بداية المجتهد وشرحه روضة المتنزه، روضة المتنزه. وقلنا أن بداية المجتهد، عفوا، بداية المتفقه للشيخ وحيد له شرحان، له شرحان أحسنهما روضة المتنزه. فاقتني هذا الكتاب إن شاء الله، اشتريه، يخبر الحاضر منا الغائب بهذا الدرس، وسيكون من يوم الاثنين المقبل إن شاء الله هنا في هذا المكان بإذن الله عز وجل. نبتدئ من دراسة الكتاب من أوله، من كتاب الطهارة، ونحن سائرون معنا يستفيد أحدنا في كتاب الطهارة. ما أحوجنا إلى معرفة أحكام الطهارة في اليوم والليلة، نحتاجها كثيرا. كذلك ما يلي هذا من أحكام الصلاة وما إلى ذلك إن شاء الله على الترتيب والنصر بإذن الله عز وجل ومشيئته. نتدارس هذا الكتاب، هو كتاب ميسر سهل مختصر، فيه ضوابط لكل باب، ضوابط كل باب، ضوابط كل باب، ضوابط بداية المتفقه وشرحه ماذا؟ روضة المتنزه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.